الشمس بدل ما هي 33 300 3000 وما ترسيش على 3، انت قاعد تفلسف لي الدنيا بقى كلها على انها 3 في 1 وتطلع بواحد. نوصل لعم ابراهيم. عم ابراهيم في البيت بابا، وفي المدرسة معلم، وفي البحر سمكة، قصدي في البحر منقذ. يا ترى يا عم ابراهيم، يا انت اللي في البيت بابا، بقدرة قادر كده انت بابا، والعيال قاعدين يقولوا لك يا بابا، والعيال دول جايين منين؟ مش انت برضو قبل ما تكون بابا اب يعني كنت زوجا؟ ما العيال هيجوا منين يعني؟ يبقى زي ما هو اب في البيت هو زوج، له زوجة خلفوا العيال دول بقى بابا، يبقى زوج وأب. عم إبراهيم ده هو في البيت أبوه وأمه فرحانين بيه، قالوا له هنجوزك أنت وصغير عشان تخلف لنا عيال عشان نشوف الأحفاد قبل ما نموت. فعم إبراهيم اللي خلف عياله بقى أب من بعد ما بقى كان زوج، هو عايش مع أبيه وأمه، فهو ابن بالنسبة لأبيه وأمه، وزوجي بالنسبة لزوجته، وأبي بالنسبة لأولادي. وبعدين ما شاء الله العيال كبروا، راحوا إيه؟ جوز البنات صغيرين أو الولاد، فراح مخلف أحفاد، فبقى جده، وبقى جده الحليوة الصغير، لأنه أبوه مجوزينه صغير، وراح خلف عيال راح جوزهم هم صغيرين، فبقى عم ابراهيم في البيت ابني لابوين، وزوج لزوجه، واب لاولاد، وجد لاحفاد.